بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في الشورى. قال: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بقي جزء في الفصل السابق الذي ذكر في معظم النسخ ملخصا مختصرا. فيما يجب على ولي الأمر من مراعاة أمور المعاملات والاحتساب فيها. قال رحمه الله بعد أن ذكر تحريم الغش، وذكر الغش في الصناعات والغش في البيع في المبيعات والغش في جنس الأثمان، قال: ومن أعظم أنواع الغش الكيمياء. الكيمياء في اصطلاح المتقدمين غير الكيمياء المعروفة في العلوم المعاصرة، وإنما يقصدون بها غش المعادن الخسيسة حتى يتوهم الناظر أنها معادن نفيسة كأنها ذهب وفضة. يقول: ومن أعظم أنواع الغش الكيمياء، وهو عمل ما يشبه الذهب والفضة، وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر والطيب من المسك والزعفران والعنبر وغير ذلك. ومعنى الكيمياء الشبه، فإن ذلك كله محرم، إذ لا يكون المصنوع مثل المخلوق قط، وإنما غايته أن يشبه به في الظاهر وفي بعض صفاته. ذلك الكيمياء في هذا العصر كانت نوعا من الخداع، وليست علما كالمعروف حاليا الذي يبنى على معرفة صفات العناصر وتفاعلات المواد وتحول بعضها إلى بعض من أصولها المعروفة. كان الذي يخدع به الناس في ذلك الوقت أن يقول أنهم يجعلون النحاس ذهبا مثلا ونحو هذا، وهو في الحقيقة نوع من التلبيس على الناس وخداعهم. قال: ولم يخلق الله شيئا وجعل للخلق سبيلا أن يخلقه كخلقه. ولم يخلق الله شيئا وجعل للخلق سبيلا أن يخلقوا كخلقه. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء. قال عز وجل: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ما خلقه الله لا يستطيع الناس أن يخلقوا مثله، إنما يمكنهم أن يستخلصوا معادنا مثلا من التراب الذي فيه ونحو هذا، وليس في قدرتهم أن يصنعوا شيئا من غير جنسه. قال: ولا أقدرهم على أن ينقلوا نوعا من أنواع خلقه إلى نوع آخر، وإنما صنع الناس الزجاج لأن الله لم يخلق زجاجا كما خلق ذهبا وفضة. صنعوا الزجاج من الرمل، هو في الحقيقة نفس المادة، ولكن تغيرت صفاتها حتى صارت بهذه الطريقة. قال: وقد اتفق عقلاء بني آدم على أن غاية الكيمياء الزغل الجيد الذي لا ينكشف إلا بعد مدة طويلة، اللي هو اللي بيسموه عيرة، كما يعني انتشر مثلا في الأوقات المعاصرة أنواع من الأدواء، يعني الحلي التي يعرف أنها ليست بذهب وفضة، وإن كان في النهاية تظهر أنها كالذهب والفضة، لكن إذا كانت معلومة لم يكن هذا بغش. قال: غاية ذلك، غاية الكيمياء الزغل الجيد، الزغل يعني المغشوش الجيد الذي لا ينكشف إلا بعد مدة طويلة، ولا يتعلق بها إلا أحد رجلين: قليل العقل يعتقد صحتها، أو قليل الدين يستحل إنفاق المغشوش. وما يذكر فيها من الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيد الذي يروج على خلق من النقاد، فالإنكار على هذا الضرب على هذا النوع وعقوبتهم من أعظم الواجبات، وأكثر ما فسد حال كثير من الناس من هذا الوجه. ولهذا لم يذكر الفقهاء ما يجب في الكيمياء كما يجب في المعدن والركاز، إذ كان للركاز حقيقة وهي الكنوز العادية التي تسمى المطالب، وليس للكيمياء حقيقة، كما ذكرنا الكيمياء على زمانهم غير العلم المعاصر في وقتنا هذا. قال: ومن ادعى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على موسى عليه السلام أنه كان يعملها أو يعلمها فقد كذب وافترى. وجابر بن حيان الذي تعزى إليه مصنفاتها مجهول كثير التخليط والتناقض، صاحب المصنفات المشهورة عند الكيميائية. قال ابن خلدون أنه كان يتكلم في السحر وعلم الطلسمات. قال: ظهر من مشرق جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الملة. قال: والكيمياء من جنس السيمياء، وهو السحر الذي يخيل الشيء بخلاف ما هو عليه، كما حكى الله تعالى عن سحرة قوم فرعون أنهم قالوا لموسى: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيقال إنهم تحيلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيها، فلما حمي الحر تحرك الزئبق بها، وهو نظير ما يفعله رهبان النصارى من البحاريق والمصنوع والمصعون، كلمة غير واضحة في الأصل، إنما هم يصنعون أشياء من ذلك متكررة من جنس الفانوس السحري، ظهور العذراء على قباب الكنائس وعلى السربان، وهم يصنعون ذلك بوسائل يخدعون بها عوامهم، يحاولون أن يثبتوا بها أنهم أصحاب معجزات وكرامات. لمعظم ما يتثبتون به على العقائد الفاسدة هو هذا النوع من الدجل. قال: فمن ينسب إلى الصلاح بلا حقيقة، فهم ممن ينسب إلى الصلاح بلا حقيقة. يقول: وكل هذا من نوع الكذب والنفاق والغش والخديعة والمكر، وكل هؤلاء يستحقون العقوبة البالغة لما فيه من الضرر على أنفسهم وعلى الناس في دينهم ودنياهم. فأما معرفة هذه الأشياء بلا غش لأحد، لكن لمعارضة المبطل وكشف غشه وتدليسه، فإنه قد ينتفع بذلك، إذ لولا معرفة ذلك عند أهل الحق لنفق الباطل، نفق يعني انتشر عند كثير ممن لا يعرفها. طبعا علم الكيمياء المعاصر الذي فيه مثلا معادلات كثيرة، مثل يعني معظم صناعة الأسلحة والمتفجرات مبنية على تفاعلات كيميائية معينة تحصل منها تكوين كمية هائلة من الغازات تحرك القذائف، تحرك الشيء المخذوف، القنابل كذلك تؤدي إلى اشتعال حرائق ونحو هذا، وكذلك العلوم المختلفة التي يبنى عليها إنتاج سبائك معدنية قوية تصلح في الأسلحة وغيرها، تصلح في الطيران، تصلح في السيارات، كل هذا مبني على علم حديث في علم الكيمياء، تحلية المياه ونحوها، استخراج العناصر من يعني أصولها الموجودة في التربة بنوع من التفاعلات، كل هذا ليس مما يقصده شيخ الإسلام أو أهل زمانه بعلم الكيمياء. كل علم الكيمياء المعاصر ليس من هذا الباب. يقول: نعم، قد يخرق العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وآيات الصالحين، لكن ذلك لا يقف على الأسباب التي يتعاطاها أهل الغش من الكيميائية والسحرة، بل قد يقلب الله الباذنجان والحصى ذهبا وفضة لمن شاء، مع أن عامة هؤلاء ينفقون منها ولو قلبها الله عز وجل لهم. أظنها لا ينفقون منها ولو قلبها الله لهم، يعني مسألة تحول الشيء إلى شيء آخر كالعصا إلى حية أو المنديل إلى حمامة ونحو ذلك، كل هذا لا يقدر عليه المخلوقون، هذا يكون فقط من جنس معجزات الأنبياء وآيات الصالحين الذين هم تبع للأنبياء في صلاحهم، وإمكانية أن يفعل الله ذلك سبحانه وتعالى لبعض خلقه من باب الكرامة، مع أنهم لا يستعملون هذا الأمر ولا يرون أنهم يعني لا يرون هذا من الأمور التي تنفعهم في دنياهم، بل إنما قد تظهر على أيديهم مثل هذه الأمور لإثبات الحجج. ولو أراد الله عز وجل أن يجعل الصفا ذهبا لنبيه صلى الله عليه وسلم لفعل، ولكنه ما صنع به ذلك ولا جعل الحجارة ذهبا له عليه الصلاة والسلام، وإنما عاش يعني صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا، يعني يجوع يوما ويشبع يوما، يأكل القليل ويعطي لأصحابه من ذلك القليل، ولا يستعمل هذه الأمور يعني التي أيده الله بها في شيء من الدنيا، والله أعلم. يقول: ومما يتعين أيضا على ولي الأمر النظر في ولاة الحسبة وما يتدخلون به من أسعار المسلمين ومداهنة باعة الدقيق وغيره لما ينالهم من السحت، ما يدخلون به في أسعار المسلمين. ولاة الحسبة قد يقع منهم نوع من التدخل لرفع الأسعار، مع أنهم يتولون الأمر للإصلاح وبتقوى الله عز وجل وللإنكار على مرتكب المنكر، فيقعون في أشياء لرفع أسعار المسلمين دون سبب، وإنما مداهنة للباعة ونحو ذلك، لما خذون في هذا من الرشوة من السحت من الباطل. يقول: فإن مضرة هذا عامة، وإن لم يكن ناظر الحسبة ممن يخشى الله ويوثق بأمانته، وإلا فما يبذل له من المال يزلزل أمثاله. زي بالضبط مفتش التموين في الأغلب العام الذين يراقبون الأسواق من أجل منع الضرر على المسلمين، فيمررون أنواعا من الضرر لأجل ما يأخذون من المال، ما يبذل لهم من المال يفتنهم، ونسأل الله العافية. يقول: فإن هؤلاء الذين يبخسون الناس أشياءهم ويسعون في الأرض مفسدين، فإن هؤلاء من الذين يبخسون الناس أشياءهم ويسعون في الأرض مفسدين، فجعلهم فجعلهم غرض عظيم فيما يحصلونه من المال الخبيث فيبذلون فيه عظيما، وهو قليل من كثير، فقد قال سلفهم قديما لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء كأمر حقوق الله، ليست حقا لآدمي معين، لكن كثيرا ما يقع الشكوى فيها من المعينين، فهي داخلة في الحكم بين الناس في الأموال والقضاء، والحكم فيها كأمثالها، والله أعلم. المقصود أن الذين يتولون أمور الأسواق ومتابعة مراعاة الباعة أن لا يطففوا المكيال والميزان، أن لا يغشوا الناس، أن لا يتدخلوا في الأسعار لرفعها على المسلمين بما يضرهم، وهذا كله من الفساد. يعني هؤلاء المحتسبون لابد أن يتابعهم الإمام حتى يؤدوا الوظيفة التي وكلت لهم بأمانة وتقوى لله عز وجل، وأن يمنعهم من أخذ الرشوة التي يفتنون بها فيتركون ظلم الناس بعضهم لبعض، يتركون الناس يظلم بعضهم بعضا، فيتوقفون عما أوجبه الله عز وجل عليهم بتعيينهم في هذه المهمة. قال: فصل: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد روي عن أبي هريرة، أخرج ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قيل إن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه من مصالح الشورى، وليقتدي به من بعده، ليكون أسوة لمن بعده في المشاورة، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الحربية أو الأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشاورة. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بذلك، فقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ظاهر الآية الأولى: وشاورهم في الأمر، وهي خطاب له عليه الصلاة والسلام بصيغة الأمر، وكذا الآية الكريمة: وأمرهم شورى بينهم، تدل على أن هذا من الصفات اللازمة للمؤمنين. الآيتان تدلان على وجوب المشاورة على الإمام، أنه يلزمه أن يشاور، أن يسأل أهل الحل والعقد في كل مجال من المجالات عن رأيهم فيما نزل به من أمور. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من عقل ملكة سبأ ما ذكر الله، قالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وهذا مع السكوت على ذلك ومدح رأيها أو التقرير لرأيها في آخر المقام، حيث قال عز وجل: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كانوا قوما لا يبحثون ولا ينظرون، وإنما يقلدون تقليدا أعمى، فكانت المرأة أعقل منهم، فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله عز وجل: وكذلك يفعلون. فقرر الله عز وجل قولها، فدل ذلك على حسن عقلها، ولذلك كان مآلها بتوفيق الله عز وجل لها إلى أن أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولكن الآيات تدل على وجود نوعية من الأتباع والحاشية الذين يعودون الحاكم الطاعة المطلقة حتى فيما لو كان كفرا وشركا وضلالا وظلما، التعليمات ينفذونها والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. نوعية مريضة من البشر، مع أنها هي تحاول أن تستخرج الرأي، ومع ذلك هم يريدون الاستبداد والطغيان، لأنهم يريدون أن يطبقوا مثل هذا مع من تحتهم، لا يقبلون نصحا ولا يريدون مشاورة. ذمه الله عز وجل حيث قال إنها كانت من قوم كافرين، فالكفر عامته بسبب التقليد الأعمى. أهل الإسلام لابد أن يكون عندهم من المشاورة في استخراج الرأي ما ليس عند غيرهم، فنسأل الله العافية. الذي حدث في جزء كبير من تاريخ المسلمين ترك هذا الأمر واستبداد من تولى بالأمر دون مشاورة أهل العلم وأهل القوة وأهل الحل والعقد، فتميز كثير من الكفار في كثير من العصور بأنهم أبعد عن ظلم الملوك، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص عن الروم لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم تقول أنهم في آخر الزمان يكونون أكثر الناس، فقال إنهم لأحلم الناس عند مصيبة وأبعدهم عن ظلم الملوك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن كان نظام المشاورة في الغرب أو أخذ الرأي يختلف اختلافا جذريا عنه في الإسلام، لأن المشاورة عندهم مفتوحة في كل المسائل، حتى ولو كان في لو كانت في خلاف الدين والتوحيد والإيمان، وهم يريدون نقل ذلك إلى سائر البلاد وإلى سائر المجتمعات فيما زعموا، وإلا فهم يعني ينصرون من كان مستبدا طاغيا إذا كان ذلك في مصلحتهم، ويهدمون مبادئهم بأنفسهم عندما تكون مصالحهم المادية تخالف هذه المبادئ. أهل الإسلام الشورى عندهم داخل دائرة، ولأهل النصح والمشورة وهم أهل الحل والعقد داخل دائرة الشرع، بمعنى لا يجوز أن يكون هناك مشاورة في امتثال الشرع أو في ترك الامتثال له، في التزام الأوامر والنصوص أو في عدم الالتزام بها، هذا لا يصح ولا يقبل، ما كان من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي لم يسع أحدا أن يستفتي عليه أو يسأل فيه أو يشاور فيه. شرع الله عز وجل لابد أن يكون هو الحاكم على كل الخلق، والأقلية التي معها الأدلة منصورة ظاهرة غالبة يجب الرجوع إليها، ويلزم الأغلبية متابعتها، ولا يسعهم أن يخالفوا مقتضى الدليل. أما إذا كان الأمر فيه اجتهاد فيرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في هذا النوع هذا الفن، فمن كان في مسألة حربية ما كان في مسألة حربية رجع فيه إلى أهل الحرب، وما كان فيه مسألة مالية رجع فيه إلى أهل الاقتصاد، وما كان مسألة في الزراعة أو الصناعة رجع إلى أهل الخبرة في هذا المجال. قال وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك. قضية عظيمة الأهمية. إذا استشار الإمام أهل الإيمان وأمرهم شورى بينهم، فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه، بين له آية أو حديثا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين أو الدنيا. لا يسع أحدا أن يخالف النصوص أو الإجماع. قال الله تعالى يا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل واحد منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عمل به، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من لم يرد إلى الله وإلى الرسول لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر، إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أمر الله بطاعته طاعة مطلقة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، وأطيع الله وأطيع رسوله. وأما في أولي الأمر فجعلها تابعة فقال وأولي الأمر منكم ولم يقل أطيعوا، وذلك مع أنها في المعنى كذلك أطيع أولي الأمر، ولكن ليبين أنها تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما بينه نصا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول وأولو الأمر صنفان الأمراء والعلماء. هذا كلام أكثر المفسرين أنه يشمل النوعين، ولذا العلماء من أولي الأمر لأنهم يرجع الناس إليهم في معرفة دينهم وهم الذين يدلونهم على ما يجب اتباعه من الكتاب والسنة والإجماع. يقول وهم الأمراء والعلماء الذين إذا صلحوا صلح الناس، فأكثر ما يخاف على الناس ضررهما أمراء السوء وعلماء السوء. أمراء السوء الذين يتولون الأمر بالغش والخيانة ويحكمون بغير ما أنزل الله ولا يقومون بحدود الله عز وجل التي أمر بها ولا يسعون إلى إقامة الدين، والعلماء الذين يداهنون، علماء السوء الذين يداهنون ويوافقون أهل الباطل ويكتمون الحق الذي يعلمونه ويحرفون الكلمة عن مواضعه لقسوة قلوبهم. يقول وكان السلف يحذرون فتنتهما، فتنة المبتدع في دينه والفاجر في دنياه، صاحب هوى قد أعماه هواه وصاحب دنيا قد أغوته دنياه. العالم المنتسب إلى العلم وهو مبتدع، هذا قد أعماه هواه، والأهواء هي سبب البدع والضلالات، وصاحب دنيا قد أغوته دنيا يريد أن ينالها بأي طريق، يريد أن ينال الملك والمال والرياسة على الناس والجاه بأي طريق. فتنة الذين استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، وفتنة الذين خاضوا كما خاض الذين من قبلهم. فتنة الذين استمتعوا بخلاقهم يعني بنصيبهم من الدنيا، وفتنة الذين خاضوا كما خاض الذين من قبلهم، خاضوا في الباطل. كانوا يقولون من نجا من فتنة أهل البدع وفتنة ذي السلطان نجا، نسأل الله العافية، لأن كثيرا قد ينجو من البدع لكن يتابع أهل السلطان على ظلمهم وفسادهم، والدخول عليهم غالبا ما يؤدي إلى الوقوع في فتنة. وإذا كان أهل السلطان أهل فساد في الدين كان من ناصرهم وعاونهم يفسد دينه كذلك. قال فعلى كل منهما من العلماء والأمراء أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب، يعني الحاكم مثلا يكون ليس عنده وقت لأن يطلع على الأدلة ويجتهد، أو عاجز كقائد مثلا جعل في مهمة معينة ولم يكن عنده من أدوات الاجتهاد ونزلت به نازلة قادة الجيوش والحروب لم يكن لا يشترط أن يكونوا دائما من المجتهدين، فربما نزلت نازلة به وهو بعيد عن أهل، يعني وهو يعني اختلف عليه الأمر، فإن كان قادرا على الاجتهاد وجب عليه ذلك، إن كان قادرا على الاجتهاد ليعرف النصوص ويعمل بما دل عليه كتاب السنة كان وجب عليه ذلك، وإن كان عاجزا لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه. هذا أقوى الأقوال، وهو أن التقليد عند الضرورة جائز للحاكم، والأصل أن يكون الحاكم عالما، وهذا لا شك فيه، لأن الله عز وجل قال عن طالوت إن الله على لسان نبي بني إسرائيل إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ولا يلوز أن يتولى الجاهل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. إن الله لا ينزع علما بعد إذ أعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. اتخاذ الرؤوس الجهال ضلال وإضلال، فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا يجوز أن يكون الحاكم والقاضي والخليفة لا يجوز أن يكون جهالا، فلا بد أن يحكم بين الناس بالعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق ولم يقضي به فهو في النار، ورجل لم يعلم الحق فهو في النار. إذا كان لا يعلم الحق فقضى، فبأي شيء قضى؟ بالهوى. لكن إذا عجز عن الاجتهاد في ظرف من الظروف لحال من الأحوال كاستثناء وليس كأصل، الأصل أن يكون عالما مجتهدا، إذا لم يصل إلى ذلك أو إذا كان مضطرا للعجز قلد أوثق أهل العلم عنده، قلد من يرتضي علمه ودينه، الورع والعلم، التقوى والعلم، لا بد أن يكون الأمران. لا ينتقي أهل الأهواء ليجعلهم في المناصب التي يتبع الناس فيها آراءهم، وهذا أن يكون يعني جعل الناس في مراتب معينة مرجعه إلى غير أهل العلم من أعظم أسباب الفساد. أن يقدم من يوافق الهوى والعياذ بالله، بل يجب عليه أن يتبع عند العجز من هو أعلم وأورع أو على الأقل عالم وورع. وقد قيل ليس له التقليد بكل حال، قول آخر أن الحاكم لا يصح أن يكون مقلدا أبدا، وقيل له التقليد بكل حال ولا يجوز أن يكون مقلدا. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. الشيخ الإسلام يرجح أنه متى أمكنه معرفة الدليل من الكتاب والسنة كان واجبا، إن لم يتمكن لعجز، يعني التقليد ده جائز عند الضرورة، جائز عند العجز عندما لا يستطيع، وبشرط أن يقلد من يرتضي علمه ودينه أو من يرتضى علمه ودينه، أن يكون على علم وورع، لا يقلد من يعلم أنه ليس على ديانة وتقوى، يعلم أنه إنما يتبع الهوى للحصول على منزلة لدى الحكام أو وظائف وكراسي في هذه الوظائف. فإذا علم إنسان أن هذا العالم ليس على تقوى لله عز وجل تمنعه من مداهنة أهل الباطل فلا يجوز أن يقلده، سواء كان حاكما أو دونه. يقول وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو لجروح به أو غير ذلك تيمم الصعيد. الطيب فمسح بوجهه ويديه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقد أوجب الله تعالى الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف، والصحيح والمريض، والغني والفقير، والمقيم والمسافر، وخففها على المسافر والخائف، صلاة الخوف، والمريض والفقير الذي لا يرد طهورا أو لا يرد ميسرة كما جاء به الكتاب والسنة. يعني إنسان ليس عنده ما يتوضأ به، الماء كان له ثمن وليس عنده ماء، ولا يجد ثمن ما يشتري به، كان جائزا أن يعني يتيمم. وأسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتها من الطهارة واستقبال القبل الكعبة وقراءة الفاتحة وتكميل الركوع والسجود والقيام. واحد لا يحسن قراءة الفاتحة يسبح، إنسان خفيت عليه القبلة يجتهد ثم يصلي إلى الجهة التي يعني ترجحت لديه ولا يعيد الصلاة. إذا عجز عن أن يركع أو يسجد لمرض أو ماء، وكذا إذا عجز عن القيام صلى جالسا أو على جنب. فلو انكسرت سفينة بقوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراه بحسب أحوالهم، يعني حصل لهم ضياع للثياب والواجب ستر العورة، لكن إن عجزوا صلوا على حالهم، وكان إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته، يعني هذا عند الضرورة. ولو اشتبهت القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها، فلو عميت الدلائل صلوا كيف أمكنهم. يعني مش لاقي حد يسأله، محبوس في أوضة في حجرة مغلقة مظلمة لا يعرف أي استدلال على جهة القبلة، يصلي إلى أي جهة. يقول: كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مقال الحديث الوارد اللي هو: فأينما تولوا فثم وجه الله، سبب نزول الآية. يقول: وكذلك لو حبس بمكان ضيق أو كان حال مساورة العدو، مساورة العدو يعني مقاتلته وغير ذلك، فهكذا الجهاد. والإمام يذكر هذه المقدمة للدلالة على أن التقليد للإمام عند العجز جائز، كما أن هذه الواجبات سقطت، بس ده يؤكد أن الأصل أن عليه أن يكون مجتهدا، لأن زي بالضبط شبهها بالواجبات التي في الصلاة: طهارة وستر العورة ونحو ذلك. لا، لو أن إنسانا ترك هذه الواجبات مع القدرة لا كان ذلك مبطلا لصلاته. فكذلك في أمر الإمامة يجب أن يكون الإمام عالما، ولا يجوز للمسلمين أن ينصبوا جاهلا. ولكن لو أنه تولى وقهر الناس وغلبهم وجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم، وجب عليه أن يقلد العالم الورع الذي عنده علم وديانة، وليس أن يتبع هواه أو يجعل العلماء تابعين له، يبحث عن المشايخ السوء الذين يفتونه بجواز ما يريد وتحريم ما لا يريد، يجعلون العلم تابعا للسلطة. وهذا والعياذ بالله من أعظم أسباب فساد الدين والدنيا. قال ابن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يقول: فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين، وذلك كله في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فلم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه إلا إذا كانت الضرورة. يقول: إذا كانت الضرورة بغير معصية، إذا كانت الضرورة بمعصية من العبد، سافر معصية فاضطر، نقول له ماذا؟ نقول له توب إلى الله من المعصية ثم استعمل الرخص. يقول: فلم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إذا كان باغيا أو عاديا لم تبح له الرخص حتى يتوب إلى الله عز وجل. قل قولي هذا وأستغفر الله. والجابر بن حيان من مؤسسي علم الكيمياء: فهل اختلط الأمر على شيخ الإسلام بين الكيمياء كعلم الكيمياء يصفها، وهو ما جعله يقول ما قال عن جابر بن حيان؟ هي الحقيقة أن هذا الأمر كان مختلطا في زمنه، فهو تكلم على المشهور عنده، والظاهر أن هذا الرجل جابر بن حيان كان عنده شيء من العلم وأشياء أيضا من الإيه؟ من السحر ونحوها. كثير من الكفار من الأجانب من بلاد الغرب عند الحديث معهم عن الإسلام يخرج بعدة شبهات، من أهمها انتشار الإسلام بحد السيف وحد المرتد وهو القتل، وإن كان الإنسان يتجنب طرح هذه المفردات الحديث معهم، لكن البعض يثيرها ويريد إجابة عنها. كما ذكرنا نحاول دائما أن نركز على أمر الاعتقاد الإيمان، لأن هذه القضية الكبرى. التشريعات دائما بعد أن يتقرر أمر الاعتقاد والإيمان، الوحدانية وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن يطيع الإنسان. إذا علمت أن الله عز وجل واحد لا إله إلا هو، وأنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ماذا يلزمك؟ أن تتابع. لذلك لابد أن يكون التركيز على مناقشة قضية التوحيد والشرك، وإبطال كل الملل الأخرى وبيان فسادها وتناقضها، وهذا أمر واضح جلي. ثم إثبات المعجزات الباهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسية والمعنوية، الآيات الشرعية والآيات الكونية. ثم بعد ذلك تبقى رد الشبهات. انتشار الإسلام بحد السيف، لا شك أن المسلمين هذه شبهة يعني مبنية على وجود القتال، والقتال في الحقيقة في الإسلام كان من أجل كسر الطواغيت الذين يمنعون الناس من الوصول إلى الحق، ويحاولون تشويه صورة الحق لديهم. وأما أن يكره إنسان على الدخول في الإسلام فهذا لم يقع، والدليل على ذلك بقاء الأقليات الكافرة في البلاد الإسلامية التي فتحت منذ 1400 سنة وزيادة. يعني لو كان الإسلام يكره أهل البلاد على الدخول في الإسلام، هل كان يمكن أن يبقى عندنا في مصر نصارى؟ كان لو كانوا بالفعل يكرهونهم لكان قد قتل إيه؟ هؤلاء جميعا. ما يعني وجودهم دليل على سماحة الإسلام في هذا الجانب، أنهم لم يكن يكره أحد على الدخول في الإسلام. هل عندما فتح المسلمون بيت المقدس والشام التي كانت محلا للنصارى، هل زال النصارى أيضا وكذا اليهود؟ لو كان كذلك لأبيدوا، لأنهم تزعمون أن الإسلام يكره الناس على الدخول في هذا الدين، وليس كذلك. بلاد الهند ظلت مملكة إسلامية قرونا طويلة بلا شك. مملكة المسلمين وصلوا في عهد بني أمية إلى حدود الصين، فكانت الهند وما حولها كلها من البلاد التي فتحت في الإسلام وكانت مملكة إسلامية. هل بقي الهندوس الذين يعبدون البقر إلى يومنا هذا؟ كيف بقى هؤلاء لو كان الإسلام يكره الناس على الدخول في الإسلام؟ فوجود هذه الأقليات بل الأكثريات في كثير من الأحيان، يعني فتح المسلمون الأندلس وأجزاء من أوروبا، هل أبادوا النصارى؟ المشركون عباد البقر، والبوذيون عباد بوذا عباد الأوثان، وكذا في إفريقيا. هل زالت هذه الملل؟ لو كانت الإسلام يكره الناس على الدخول في الإسلام لازالت بالتأكيد، لكن وجودهم دليل على أنهم لم يكونوا يكرهون على الإسلام كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، إنما كانت توجه المسلمين إلى أن يكسروا الطواغيت، والطواغيت بالفعل تشوه الصورة وتكذب على الله وعلى رسله، ويحاولون دائما أن ينقلوا للعامة ما ليس صحيحا عن الإسلام. فإزالة هؤلاء حتى لا يكون بين الناس حاجز بينه وبين فهم الدين الحق هو الذي سعى إليه المسلمون. دولة الإسلام قامت بالسيف، وهذا من نعم الله، دولة قامت لكن راعت يعني ما يختاره الناس بعد ذلك، يدفعون الجزية، يعيشون تحت سلطان الإسلام، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلم يكره إنسان على الدخول في الإسلام، هذا عند عامة أهل العلم، إلا صنفا واحدا وهو المرتد، مع أن هذا موجود في التوراة، بل عندهم موجود ما هو أشد من ذلك، الأمر بقتل كل صغير وكبير في البلاد التي يغنمونها ويفتحونها، وهذا موجود عندهم في التوراة. ما قال أحد عنهم لماذا يعني تتهمون المسلمين بذلك وأنتم عندكم وفي التاريخ العملي لكم أنواع من هذا. عندما دخل الصليبيون بيت المقدس ما تركوا واحدا من المسلمين صغيرا ولا كبيرا. عندما احتلوا القدس 93,000 إنسان مسلم، طفل ورجل وامرأة، أبيدوا عن آخرهم. ما صنع المسلمون عندما فتح صلاح الدين بيت المقدس مع وجود كفار في الحقيقة حربيين؟ ما قتل إلا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الكرك، الأمير الملك الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه مع الحجاج، وذلك انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق سراح باقي الأسرى وفاد بعضهم واسترق بعضهم، لكن في الجملة لم يكره حتى الذين وفدوا على بيت المقدس من خارج البلاد. وإلا فالمارون ليسوا أصلا من النصارى المارونين اللي هم في لبنان، ليسوا أصلا إلا بقايا من الممالك الصليبية، وليسوا من أصل أهل البلاد. الغرض المقصود المستثنى من ذلك هو المرتد، لأنه خائن خيانة عظمى. الدولة الإسلامية قائمة على أساس ديني، ومن خالف دينها بالردة كما قال الله عز وجل عن أهل الكتاب، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهم يدخلون في الدين حيلة ليرجعوا عنه آخر النهار، محاولة لصرف الناس عن الإسلام، فكان لابد من الوقوف بحزم أمام هؤلاء. وطالما لم يكره أحد على الدخول، فإذا دخل فيه فقد تبين له الحق، ولا يمكن أن يختار الكفر بعد الإسلام والإيمان إلا لأنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة، فهي نوعية لا يحتمل وجودها في المجتمع المسلم من رجل أو امرأة. ولا يوجد أمة من الأمم تسمح بالطعن في أصل بنائها، في أصل دينها، ويقولون أن هذا من حق الآخرين أن يطعنوا في الدين، نعوذ بالله، لا يسمح بذلك في أي مكان. اليهود يحرمون على شعوب العالم أن يطعن أحد منهم في المحرقة اليهودية، شيء عجيب والله، يسمحون لهم بسب الله وسب الرسل والطعن في الأنبياء جميعا، لكن إذا طعن أحد في الهولوكوست كان لابد من معاقبته ومحاكمته. أليس هذا في كل البلاد؟ تهمة معاداة السامية هذه تهمة، شيء عجيب. لماذا تحجرون على الناس أن يبحثوا حتى في هذه المسألة؟ إن واحد يقول ما فيش هولوكوست، ما فيش مجازر نازية لليهود، معين حاجة تاريخية واردة، اللي يجدل فيها يحاكم مباشرة. تهمة في جميع دول أوروبا، شيء يتعجب له الإنسان، ومع ذلك يعني تأخذون على المسلمين أنهم يعني عندهم حد الردة لأجل حماية الأصل العظيم الذي بني عليه المجتمع المسلم. والله المستعان. هل يوجد كفارة ليمين الطلاق؟ حيث أنه قال لزوجته تكونين طالقة بالثلاثة إذا أعطت ولدنا زجاجة ماء معه في المدرسة. هذا عاقل يحلف على ذلك علشان تدي لو أدت زجاجة ماء في المدرسة تبقى طالق؟ كان في حالة غضب، وحالة الغضب دي معناها صك افعل ما تشاء وقل ما تشاء، وإذا كنت مجنونا ساعتها فأنت معفو عنك. إذا وصل الغضب إلى حالة الإغلاق وهو لا يعي ما يقول، لا يدري ما يقول، أولا ينبغي أن يعالج من فعل ذلك، أن يوصل به الغضب إلى أن لو عطيت الولد إزازة ماء معه في المدرسة يوصل الغضب لكده. ليه؟ لماذا؟ أولا على أي الأحوال، إذا كان غرضه التهديد ففيه كفارة يمين على الراجح، وإذا كان غرضه تعليق الطلاق فعلا أنها تطلق فعلا طلقت والعياذ بالله. هل يجوز ذبح العقيقة وتوزيعه قبل الولادة بثلاثة أشهر وذلك لتوفر الغنم المستورد أثناء العيد؟ لا يشرع ذلك. عايز تشتريها اشتريها وخليها عندك، احبسها عندك وألفها لغاية ما يجي المولود، إنما تذبح العقيقة يوم السابع، وإنما تشرع بالولادة. استغفر الله. يقول سمع من أحد المشايخ الكبار، مش عارف أقول اسمه ولا إيه والله، أنه كان يقول أنه دعا في خطبة الجمعة أنه دعا لقطر كي تنظم كأس العالم، والظاهر أن الله استجاب له، يقول الحمد لله ربنا استجاب لي، وما هذه مصيبة من المصائب العظيمة. هل تنظيم كأس العالم في البلاد شيء طيب؟ والله هذا فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. هذا أولا من إلهاء الأمة، الأمة انتصرت على أمريكا، يا سلام نصر العظيم، إن أمريكا كانت بتنافس قطر وقطر إيه كسبت، هو ده النصر العظيم. شوفوا وجوه الناس وشوارع قطر والأبواق والمزيكا والهيصة والخلل الذي حدث في يعني هذه البلاد، فرحة عجيبة كأن الأمة غير مكلومة في أفغانستان، في العراق، في فلسطين، في القوقاز، في الصومال، في بلايا ومحن، حصار اليهود لنا لبلادنا، البلاد تموت من الجوع. ايه هي الحاجات اللي بيكسبوها في الدول الخليج؟ اكبر طبق كسكسي، اكبر صينية كنافة طولها مش عارف، اكبر سندوتش طوله 25 مش عارف 2500 متر. هو دي اخر حاجة، مليارات سوف تنفق، قطر معدها لهذا. من ضمن الحاجات المفاسد العظيمة الاستعانة بطفل اسرائيلي، بيقول هو اسرائيلي بطالع يقول انا اؤيد ان تنظم قطر كأس العالم لسنة 2022 حتى يلتقي اللاعبون ببعضهم ويتعرفون على بعضهم، ويكون ذلك تحت شعار كرة كأس العالم يوحد شعوب الشرق الاوسط تحت شعار كرة القدم، تحت لواء كرة القدم، تحت لواء كرة القدم. هذا نوع من تمييع قضية الدين وتضييع قضية الدين، خطر عظيم والله العظيم. ويعني سوف يأتي إذا كسب إسرائيل في التصفيات فإسرائيل هتروح تلعب إيه وسط الدول العربية، وكذلك كل الذين يعني ما هو الروس كذلك يعني سوف يلعبون ويأخذون بعضا بالأحضان، والذين يسفكون دماء المسلمين، والأمريكان الذين يسفكون دماء المسلمين في أفغانستان، كل هؤلاء لا بأس ولا شيء ولا ضرر، الكل يفرح بهذا، لأن هذا نوع الإلهاء للشعوب بهذه الطريقة، إنفاق الأموال بهذه الطريقة، نسأل الله العافية. واللي عايز يتفرج يشوف المناظر العجيبة التي ظهرت بداية من أمير البلاد وامرأته إلى من هو تحت ذلك. قل قولي هذا، استغفر الله.